دائما يبقوا في حياة الترف، في حياة الترف، بيعيشوا معيشة أكثر من مستواهم. وده تلاحظ في مين؟ في اللص الحرامي والنصاب، يجي معها عربية معها اثنين وبيعيش ويأكل وإيه، بدل ناخذ كيلو برتقال ياخذ قفص تفاح، قفص فراخ، قفص مش عارف ايه، فلوس كثيرة. وقلنا مثال ثاني غير كده، فقال لك دول بيعيشوا في الترف. وده زي ما قال لك، ما قلت لكم من 4 سنين او 3 سنين، يمكن 4، واحد بيقول لك انا بيجي واحد بيجي يحلق عندي يديني 100 جنيه والغلابه يديني 5 جنيه و10 جنيه، بيدفع 100 جنيه للان نصاب، نصاب يحلق 5 دقائق يقص له الشعرات ويدفع 100 جنيه ويمشي. طب ده يعمل ايه؟ يخلي نفسيه اللي بيحلق له متازمه، كل ياخذ ال 10 جنيه من الرجل الثاني متألم متأزم، طب اللي يدفع 10 جنيه برضه متأزم. شوف انه الضغوط النفسيه اللي بتحصل على المصر، يعني قال لك الظلم يؤدي الى الخراب، الخراب النفسي اكثر من الخراب الايه؟ المادي. ولما جماعه الظلمه يعيش في الترف، بقى عنده عربيه وبنى للفيلا ومش عارف عمل ايه وهو نصاب وكذا وكذا، عاوز يزود الايه؟ الترف. فيعمل ايه؟ يفرض اتوات على الناس، اتوات، ما خلاص ما بده، هو عنده عصابه وقوه وكلام ده، يفرض اتوات على الناس، فالناس تدفع له. اللي بيدفع ده مظلوم ومعيش فلوس، يبقى حاقد، يبقى نوع من الظلم ترتب عليه الخراب النفسي والخراب المادي. قال لك لانه اذا حين، لانه حين يفرض على الناس اتوات بيوسع في دائره الظلم. بعد ما كان بيسرق بس، بده يسرق وياخذ ايه؟ ياخذ اتاوه. ده برضه من نوع الخراب والعياذ بالله. ايضا قال لك قد يصل الى بعض الظلمه، والراجل بيكتب من 700 سنه، انه يستخدم الناس بالسخره، يشغلهم ما يديهمش اجره خالص، يشغلهم وهو ياخذ الايه؟ العرض. يبقى رجعنا للعبوديه اللي كانت في الجاهليه قبل الاسلام. الواحد كان يمكن يشتري، عندك كم واحد عبد مشتريهم، ولا برضه خطا على قبيله وخطف عيالها وخلهم عنده وشغلهم لحسابه، يبقى السخره. هذه السخره يخليها هذه الطبقه حاقده، حاقده. وقال لك هذا من اوسع ابواب الخراب على البلاد وعلى العباد، لا حول ولا قوه الا بالله. قال نقطه اخيره، سبحان الله العظيم بحمده، قال لك ان التدخل في تسويق المنتج يؤدي الى الخراب. نوع الظلم برضه اللي هو النوع اللي يستخدمه الشيوعيه انه ياخذ ايه؟ ياخذ كل الانتاج بابخس الاسعار ويخزن ويبيعه للمواطنين نفس الثاني، يديهم التمويل اللي على قد اكله، على قد اكله، يعني يديه مصروفه وكسوته. زي ما قلنا الشيوعيه نظامها كده، يشغل الناس كلها في المزرعه، 50,000 فدان تجيب انتاج يحطها في مخازن الحكومه، كل واحد له رغيف، له لقمه في الصبح ولقمه في الظهر ولقمه بالليل، 3 أرغفة ما فيش غيره. اخر كل سنه ياخذ كسوه او كسوتين، واحده في الشتاء واحده في الصيف، ماشي. يدوا له السكن متواضع على حسب حاله. يعني يركبوه في المواصلات العامه او يشتروا له بسكليت عجله يركبها. دي الشيوعيه. فالراجل من 700 سنه بيقول هذا الكلام، التدخل في تسويق الانتاج يؤدي الى الظلم، لان الذي ياخذ الانتاج بسعر بخس ثم يعيده ويبيعه بسعر اغلى ظلم المنتج حين اخذ سعره بالسعر البخس، وظلم المستهلك حين يعطيه بالسعر الايه؟ الاعلى. رحمه الله رحمه واسعه. نرس كده فكره عن هذا الرجل، ويعني اسمه ابن خلدون، وعاش في مصر ولا حد يعرف عنه حاجه. فيه يعني في مركز سموه مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، ده اسم سيافته كده محفوظه يعني. انما تاريخ هذا الرجل، علوم هذا الرجل في العلوم الاجتماع وعلوم السياسه وعلوم الاقتصاد لم يكتب عنها احد. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا بما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا،